بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه فعليه دم، أي شاة، لأنه ترك واجبا. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة. وهي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشاشة شغالة هذه؟ لا أدري أكو شغالة. أنا قلت طيب. قال رحمه الله تعالى: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله. ونقفنا نحن نعم هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب إلى آخره إلى آخره، فعليه دم، فعليه دم. بالنسبة للوقوف بعرفة، بالنسبة للوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا المذهب، مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه البقاء إلى غروب الشمس، لا بد من البقاء إلى غروب الشمس، وأن هذا واجب، وأن هذا واجب. فإذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، إلا إذا رجع، إذا رجع إلى عرفة سقط عنه الدم، لكن إذا دفع منها قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا، ترك واجبا وعليه دم، وعليه دم. واستدلوا بما ورد عن ابن عباس، عن العاص رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ. والنووي يقول بأسانيد صحيحة، النووي رحمه الله تعالى يقول بأسانيد صحيحة موقوفة على ابن عباس. واعلموا أن إيجاب الدم بترك الواجب العمدة فيه أثر ابن عباس، يعني ما فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تجاوز الميقات بغير إحرام عليه دم، أو من ترك المبيت بمزدلفة أو منى إلى آخره. إنما العمدة والدليل في هذا قول ابن عباس، العمدة في الدليل هذا قول ابن عباس. وعلى هذا المذهب أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. والقول الثاني هو مذهب الشافعية أنه لا يلزمه دم، مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه دم، إنما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس مستحب، إدراك غروب الشمس هذا مستحب. أما الوجوب أن يقف بعرفة، الوجوب أن يقف بعرفة بعد الزوال. واضح للآن؟ واستدل بحديث عروة بن مضرس وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. والساعة قول الساعة من ليل أو نهار يعني معناها أنه إذا وقف لا يلزم أن يبقى بها إلى الغروب، لا يلزم أن يبقى بها إلى الغروب. واضح للآن؟ لأنه وقف، إنما البقاء للغروب سنة، إنما البقاء للغروب سنة. وأما الذين يقولون واجب استدلوا بأثر ابن عباس، وأيضا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يعني كونه يعني يقف ولا يدفع مع الزحام الشديد والجمع الكثير، وأيضا كون الناس ينتظرون الغروب هذا فيه مشقة، فيه مشقة في الزحام وكذا، وإلا لترك بعضهم يدفع العصر، بعضهم يدفع بعد الظهر، بعضهم يدفع قبل المغرب، كونه يعني يمنع الناس ويقف إلى غروب الشمس دل على أنه واجب، دل على أنه واجب. لكن على كل حال ما في شك أن مذهب الشافعية يعني دليلهم قوي، دليلهم قوي، لكن الأحوط الإنسان لا يدفع إلا بعد الغروب، الأحوط الإنسان لا يدفع إلا بعد الغروب. هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية بعد الغروب، والشافعي له أن يدفع قبل الغروب. ها والإمام مالك ما رأيكم، هل تذكرون شيئا؟ ها لا، مذهب الإمام مالك لو دفع قبل الغروب ما صح، أحسنت، ما صح حج. مذهب مالك أصلا ما يصح، لأنه يرى الركنية بعد الغروب، يرى الركنية إدراك شيء من الليل، إدراك شيء من الليل. قال رحمه الله تعالى: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب، قبل الغروب، ولم يعد إليها قبله، قبل أي شيء؟ قبل الغروب. يعني معناها أنه إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب فلا دم عليه، إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب فلا دم عليه. ها واضح لم هو واضح؟ انتبهوا. قال: ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، أي قبل الغروب. فإذا عاد إلى عرفة قبل الغروب ثم دفع بعد الغروب يسقط الدم ولا ما يسقط؟ يسقط. طيب إذا رجع إلى عرفة بعد الغروب هل يسقط الدم أو لا يسقط؟ إذا رجع إلى عرفة بعد الغروب، من العلماء من قال أن الدم لا يسقط، قد استقر عليه لأنه خالف فبقي الدم عليه فلا يستفيد من رجوعه، رجع ولم يرجع الدم عليه. يعني إذا دفع من عرفة قبل الغروب ثم بعدما غربت الشمس رجع إلى عرفة ثم وقف بها ثم رجع إلى مزدلفة، يقول الدم هنا استقر ما يسقط عنه. لماذا؟ لأن المخالفة حصلت والدم ليه من الصوت؟ الحمد لله، صلى الله عليه وعافينا وإياه. يقول الآن الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، يجبر بدم، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب إذا رجع قبل الغروب ما في إشكال، خلاص رجع وقف بعرفة نهارا وانتظر الغروب ثم رجع إلى مزدلفة سقط الدم لا شيء عليه، صح ولا لا؟ مثل لو أن إنسان صلى الصلاة في وقتها على غير طهارة ثم توضأ ورجع وصلى في نفس الوقت، قضاء ولا أداء؟ ها أداء. إنسان وقف بعرفة وقبل الغروب دفع ثم قيل له لا يا أخي ما يصلح، الدفع لازم يكون بعد الغروب، ثم رجع إلى مزدلفة إلى عرفة، فلما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، هل عليه دم؟ أجيبه لا. ونظير هذا، نظير هذا لو أن إنسان تجاوز الميقات بدون إحرام فقيل له تجاوزت الميقات ثم رجع، يعني مر المدينة وذهب، فلما وصل إلى مكة قالوا يا أخي الإحرام من الميقات، هو إلى الآن ما أحرم، تجاوز الميقات، ماذا نقول له؟ نقول ارجع إلى الميقات. فإذا رجع أحرم هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. ولهذا بعض الناس في الحج ها يتجاوز الميقات ويروح المكة ويحجز له غرفة، يحجز له فندق ولا يزال في ثيابه، ها ثم يرجع وبعد ذلك يحرم من الميقات، ايش حكم حرامه؟ حرامه صحيح، لأنه رجع إلى الميقات وأحرم منه، رجع إلى الميقات وأحرم منه. طيب إذا رجع إلى عرفة بعد الغروب دفع من عرفة العصر فلما كان بالليل قيل له أنت أخطأت دفعت قبل الغروب ثم رجع بالليل ووقف بعرفة ثم رجع إلى مزدلفة، واضح ولا لا؟ هل هنا يسقط عنه الدم أو لا؟ القول الأول أنه يسقط عنه الدم لأنه أدى ما عليه، لأنه وقف بعرفة جزء من الليل، القول الأول أنه أن الدم سقط عنه لأنه وقف بعرفة. والقول الثاني أن الدم لا يسقط ولا يستفيد من رجوعه شيئا لأنه خالف، والمخالفة ما دام حصلت ثبت عليه الدم، ثبت عليه الدم. ولكن الأقرب الأول، الأقرب الأول. ومن العلماء كشيخنا رحمه الله تعالى يعني يفصل، يقول إن كان جاهل نقول يرجع بالليل، كان جاهل يرجع بالليل، وإن كان متعمد لا ينفعه الرجوع، لا ينفعه الرجوع. وهذا ما في شك أنه يعني تأديبا له، لأنه ترك العبادة متعمدا حتى فات وقتها، فيقول هنا ما نمره بالرجوع، وجب عليه الدم وانتهى. أما إذا كان جاهل أو ناسي فيرجع ويسقط عنه الدم، هذا إذا رجع بالليل. أما إذا رجع بالنهار فلا إشكال. قال: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه فعليه دم. يعني إذا ما استمر بعرفة إليه إلى الغروب، أو طلع أو خرج من عرفة ثم رجع إليها قبل الغروب وبقي بها إليه يعني إلى الغروب، فهنا لا عليه، لا عليه شيء. واضح ولا لا؟ ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاه، فعليه دم أي شاه. هل نقول يخير بين الشاه والصيام والإطعام؟ لا، لأن دم الواجب على الترتيب، دم الواجب على الترتيب، يذبح شاه فإن لم يجد ها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، 7 إذا رجع، هذا ترك الواجب. قال: فعليه دم أي شاه. وإذا قالوا شاه ما المراد؟ ها، إما شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فعليه دم أي شاه لأنه ترك واجبا. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. إذا المصنف هنا يرجح أي الأقوال؟ أن الدم يسقط مطلقا إذا رجع إلى عرفة، يسقط سواء رجع إلى عرفة بالنهار وبقي إلى الغروب، أو رجع إلى عرفة بعدما غربت الشمس بالليل ثم رجع إلى مزدلفة، فإن الدم يسقط عليه ولا شيء عليه. هل واضح ولا مباضح؟ طيب، قال: أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب، أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، هو الوقوف بالليل والنهار. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، من وقف ليلا فقط فلا دم عليه، لأن الوقوف بالليل هذا مجزي بالإجماع، الوقوف بالليل مجزي عند إجماع الأئمة. يعني مالك يرى أن الركنية بالليل، والعلماء يرون أن الواجب إدراك الليل، الشافعية المستحب إدراك الليل، إذن إذا وقف بالليل لا شيء عليه، هذا باتفاق ما يحتاج. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. هذا رواه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فمن أدرك عرفات بليل أدرك الحج، فقد أدرك الحج. قال: ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه، أو نائبه. الدفع مع الإمام هذا مستحب، مستحب أن يدفع مع الإمام، هذا مستحب بلا إشكال، لكن يجوز أن يدفع قبل الإمام. عند جمهور العلماء، عند جماهير أهل العلم، يجوز أن يدفع قبل الإمام، يجوز أن يدفع قبل الإمام، لكن المستحب أن يدفع بعده، المستحب أن يدفع بعد الإمام، ولو دفع قبله فإن هذا جائز، هذا جائز. قال: مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين، على طريق المأزمين. والمأزمين مفردها مأزم، مفردها مأزم. يقول والمأزم هو كل طريق ضيق بين جبلين، كل طريق ضيق بين جبلين. وعلى طريق المأزمين، على طريق المأزمين، المأزمين بكسر الزاي. قال: إلى مزدلفة، إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين، ما بين المأزمين، إلى وادي محسر، إلى وادي محسر. يقول مزدلفة حدودها ما بين المأزمين والطريق الضيق اللي بين جبلين ووادي محسر، ووادي محسر هذا هي حدود مزدلفة، هذا حدود مزدلفة. قال: ويسن، والآن عليها علامات، الآن على حدود مزدلفة علامات ظاهرة. قال: إلى وادي محسر، إلى وادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة، ويسن كون دفعه بسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يشير بيده ويقول السكينة السكينة، يشير بيده ويقول السكينة السكينة. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، وهي السكينة هي التؤدة وعدم العجلة، السكينة هي التؤدة وعدم العجلة، هذه السنة، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم لا يبالي، استعجل. ويمشي بالسيارة يمين وشمال، وأحيانا يصعد على الرصيف، وأحيانا قد يؤذي بعض الحجاج وقد يصطدم بعض السيارات الأخرى، هذه من الأذية. هذا فضلا عن كونه ترك مستحب، ارتكب ارتكب محرما. هذا بعض الناس يصدم السيارة من العجلة، وإذا صدم السيارة يوقف ولا ما يوقف؟ ما يقف، يقول يا رجال ما عليك من خليها قد بس يمشي. طيب إذن ما الفائدة من الحج؟ الحج للتربية على التوبة، للتربية على مراقبة الله جل وعلا في كل لحظة، الحج للتربية للخلوص من حقوق الآدميين، كيف ارتكبها؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذ بخطام ناقته ولا يدخلها إلا إذا وجد متسع، ويشير للناس ويقول السكينة السكينة. قال ويسرع في الفجوة، يسرع في الفجوة يعني إذا وجد فجوة، يعني فرجة متسع في الطريق، ما في زحام ما في ناس، فجوة أسرع قليلا، أسرع قليلا. قال لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، حديث أسامة في البخاري، حديث أسامة في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، يسير العنق يعني السير المنبسط، العنق هو سير بانبساط، سير بانبساط. فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، فإذا فجوة النص أي أسرع. يقول لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، والنص فوق العنق، ويجمع بها، يجمع بها أي بمزدلفة بين المغرب بين العشاءين، بين العشاءين. وهذا محل إجماع أن الحاج يجمع بين العشاءين، هذا محل إجماع ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه يجمع، أنه يجمع. لكن المصنف سيطرد المسألة، يعني الشخص الذي ليس مسافر لا يجمع، الشخص الذي ليس مسافر لا يجمع. أما من عنده الجمع لأجل النسك هل في إشكال؟ ما في إشكال، إذا كان الجمع لأجل النسك والقصر لأجل النسك فإنهم يقولون بالقصر. يقول ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، بين العشاءين أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة. هذا السنة، هذا عند جماهير العلماء، جمهور العلماء أن السنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة. هذه هي السنة لحديث جابر، لحديث جابر رضي الله عنه قال حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين الآخرة، صحيح مسلم. وأيضا لما نزل ومعه أسامة، لما نزل فبال ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، قال أسامة الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، قال الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني بمزدلفة، يعني بمزدلفة. وابن حزم رحمه الله تعالى يقول يجب أن يصلي بمزدلفة، وإن صلى قبلها لا تصح الصلاة، إذا صلى قبل مزدلفة فإن الصلاة لا تصح. هذا مذهب ابن حزم رحمه الله. لحديث أسامة السابق قال الصلاة أمامك، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك، فيقول لا يصلي قبل مزدلفة، ولو صلى ما صحت صلاته، ولو صلى ما صحت صلاته. لكن الصحيح مذهب الجمهور، الصحيح مذهب الجمهور أن السنة أن يصلي بمزدلفة، السنة أن يؤخر المغرب والعشاء يصلي بمزدلفة. فما دام لم يخف من خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة ويصليها بمزدلفة، لكن إن خاف خروج الوقت مع الزحام فإنه يصلي، يصلي ولو لم يصل إلى مزدلفة. والوقت متى يخرج؟ يخرج منتصف الليل على الصحيح، وقت العشاء يخرج منتصف الليل. فإذا خاف خروج الوقت فإنه يصلي، فإنه يقف ويصلي ولو لم يصل إلى مزدلفة. طيب إذا لم يتمكن من الوقوف، إذا لم يستطع من الزحام، لأن بعض الزحام بعض الباصات للساعة 8 الصباح وهم في السيارة، صح ولا لا؟ طيب كيف يصلي؟ نقول يصلي في مكانه، يصلي في السيارة وهو جالس، يصلي على مكانه، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى خروج الوقت، فيصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس. طيب إذا لم يجد ماء يتوضأ، إذا لم يجد ماء يتوضأ ماذا يصنع؟ يتيمم، يتيمم في السيارة، السيارة في المكان اللي تحت يكون عليه غبار، شوف المكان في السيارة يكون عليه غبار، غالب يكون عليه غبار، الناس يركبون على السيارة يكون في رجلهم غبار أو السيارة جهة غبار، فيتيمم على هذا الغبار الذي تحت الكراسي الذي في السيارة من تحت الكراسي وتحت ما يجلسون عليه، يتيمم ويصلي على حاله، يتيمم ويصلي على حاله، ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت. ومثله هذا يحصل في حالات كثيرة، ومثله ذهب إلى الحرم، يعني أحيانا يركب في باص بعد الظهر ويبقى الباص في الزحام، تغرب الشمس وهو في الطريق، تغرب الشمس وهو في الطريق إلى الحرم. طيب كيف يصلي المغرب؟ إذا كان يريد أن يؤخرها يجمعها هذا لا بأس، يريد أن يؤخرها يجمعها مع العشاء هذا لا بأس، أقصد المغرب. لكن العصر قد يكون صلى الظهر بمنى مثلا ثم ركب باص ودخل وقت العصر، ها كادت الشمس أن تغرب وهو ما صلى في الباص مع الزحام، نقول صلي على حاله، إن تيسر أن يقف وينزل صلى، وإن لم يتيسر صلى على حاله، وإذا لم يكن على وضوء ولا يتمكن من النزول للوضوء فإنه يتيمم في السيارة أيضا، يتيمم مثلا في الباص ويصلي، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقت، لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. قال يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع، من يجوز له الجمع، هذا بناء على أن الجمع والقصر لأجل السفر، فأهل مكة على هذا الكلام أهل مكة لا يجمعون في مزدلفة، لا يجمعون في مزدلفة، لكن كما قلت لكم المسألة ليست بالمسألة الهينة، والترجيح فيها ليس بسهل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للجموع الغفيرة لا تجمعوا أو لا تقصروا، فعلى كل حال يقول فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، هذا السنة، السنة قبل حط رحله، يعني يقف في مزدلفة ثم يصلي المغرب ثم يحط رحله ثم يصلي العشاء، ثم يصلي العشاء، يعني أول ما ينزل من السيارة يصلي، أول ما ينزل يصلي المغرب ثم بعد ذلك يحط رحله، يحط رحله يعني فراشه أغراضه، ثم بعد ذلك يصلي، ثم بعد ذلك يصلي العشاء، يصلي العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل حط الرحال، صلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، صلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الآخرة، ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، بإقامة بلا أذان، هذا في الصحيحين حديث أسامة، يعني اكتفى بأذان المغرب، اكتفى بأذان المغرب، يعني لما وقف لما نزلوا صلى المغرب، أذن وصلى المغرب، ثم حطوا رحالهم وأناخوا جمالهم ثم أقام وصلى العشاء، ثم أقام وصلى العشاء. قال قبل حط رحله وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه، هذا الجمهور، هذا كما سبق جمهور العلماء، لو صلى بالطريق أجزأت الصلاة لكنه خالف السنة، أجزأت الصلاة لكنه خالف السنة، خالف السنة. أما عند ابن حزم فالصلاة غير صحيحة، عند ابن حزم الصلاة لا تصح. قال ويبيت بها وجوبا، يبيت بها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، يعني يبيت بمزدلفة، يبيت بمزدلفة. ما حكم البيتوتة في مزدلفة؟ الوجوب، حكمها الوجوب عند الجمهور، جمهور العلماء أنها واجبة، جمهور العلماء أنها واجبة، المبيت الوجوب، المبيت للوجوب، لحديث عروة بن مضرس، لحديث عروة ابن مضرس أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة فقد تم حجه وقد وقف بعرفة قبل ذلك، أدرك صلاة الفجر في مزدلفة، لأن صلاة الفجر يصليها مبكر، يصليها مبكرا بغلس، بغلس، فيلزم من ذلك إدراك شيء من الليل، يعني لا بد أن يدرك شيء من الليل، لأنه لا يمكن أن يصلي الفجر بغلس إلا وقد أتى مزدلفة بليل، قد أتى مزدلفة بليل، فهنا هنا أدرك عرفة، أدرك مزدلفة. ولحديث عبد الرحمن بن يعمر أيضا، حديث عبد الرحمن بن يعمر أيضا من جاء ليلة جمع قبل الطلوع، يعني طلوع الفجر، فقد أدرك من جاء ليلة الجمع قبل الطلوع فقد أدرك. فكونه أدرك الحج دل على أنها ليست بركن. انتبهوا، كونه أدرك الحج دل على أن مزدلفة ليست بركن. ها واضح ولا لا؟ وكونه يقول من أدرك صلاة هذه في مزدلفة، يعني لا بد أن يأتي مزدلفة، لا بد تكون ها واجبة. فكونه أدرك الحج دل على أن عرفة ركن، مزدلفة ليست بركن لأن أدرك الحج. وقوله من أدرك صلاتنا هذه، من صلى صلاة هذه، دل على أنه لا بد من مزدلفة، لا بد مزدلفة، وهذا يدل الوجوب، هذا الوجوب. فإن لم يبت مزدلفة عليه دم، إن لم يبت في مزدلفة عليه دم. هذا مذهب الجمهور أنها واجبة، أنها واجبة. القول الثاني أنها ركن، هذا ذهب إليه بعض العلماء أنها ركن، وهو قال به بعض التابعين وغيرهم، قال به علقمة والأسود النخعي والحسن البصري أنه ركن، أنه ركن لقوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأمر بذكره عند المشعر الحرام، أمر بذكره عند المشعر الحرام بعد ذكر عرفة، بعد ذكر عرفة، فدل على أنها ركن. أنتم معي؟ فدل على أنها ركن. وجه الدلالة أنها ركن ها قوله فاذكروا الله عند مشعر الحرام، واضح؟ فاذكروا الله، انتبهوا، قوله فاذكروا الله عند مشعر الحرام هذا ركن، يدل على ركنية المبيت، صح ولا لا؟ طيب الجواب عليه، الجواب أنه بالإجماع لو لم يذكر الله لصح مبيت المزدلفة. انتبهوا، الجواب على هذا الدليل أنها ركن أنه بالإجماع لو لم يذكر الله في مزدلفة صح حج. فلو أتى مزدلفة هو ساكت ما تكلم حتى صلى الفجر ثم مشى، ما حكم مبيته؟ ها ما حكم مبيته؟ صحيح، والله يقول فاذكر الله عند مشعر الحرام، فلو لم يذكر الله فحجه صحيح، فدل على أنها ليست ركن، دل على أن هذه الآية ليست فيها لا دلالة فيها على ركنية المبيت بمزدلفة، ليس فيها دلالة على أن المبيت بمزدلفة ركن، فتكون واجب، تكون واجب. وهناك قول ثالث قال به بعض الشافعية أنها سنة، هناك قول ثالث أنها سنة، لكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنها واجب، وأن من ترك المبيت بمزدلفة عليه دم، من ترك المبيت بمزدلفة عليه دم. لكن لو ترك المبيت بغير اختياره للزحام وغيره، هذا سيذكره المصنف، انتبهوا. قال وقال خذوا عني مناسككم وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. هذه مسائل في حقيقة يعني مهمة حساسة، يعني قد نطيل الوقوف عندها قليلا لخلاف العلماء في وقت الدفع من مزدلفة إلى آخره. فانتبهوا، المذهب الحنابلة والشافعية أنه له الدفع بعد نصف الليل، له الدفع بعد نصف الليل، طيب إذا أتى قبل نصف الليل، إذا أتى بعد المغرب مزدلفة أو أتى بعد العشاء ها يجب أن يبقى فيها، وبعد منتصف الليل يدفع، واضح ولا لا؟ طيب إذا أتى مزدلفة قبل نصف الليل بنصف ساعة ها ينتظر بعد نصف الليل يدفع، واضح ولا لا؟ أتى مزدلفة بعد منتصف الليل يقول يقف لحظة ويمشي، يقف لحظة ويمشي، الانتظار متى؟ إلى نصف الليل، الانتظار إلى نصف الليل، سواء أتى أول الليل أو أتى قبل نصف الليل لا بد أن ينتظر نصف الليل، هذا المذهب. ثم بعد نصف الليل له الدفع. إذا أتى بعد منتصف الليل فيقف لحظة ويكفي، يقف لحظة ويمشي، لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه مشى بعد منتصف الليل، أنه دفع بعد منتصف الليل، ها واضح ولا لا؟ إذن هذا المذهب، المذهب الدفع يكون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. فإن أتى بعد منتصف الليل وقف لحظة ودفع، وقف لحظة ودفع، وإن أتى قبل منتصف الليل انتظر وبعد منتصف الليل دفع، ها واضح ولا لا؟ واستدلوا بأن بعض الصحابة دفع لما غاب القمر، النساء والضعفة دفعوا بعد غروب القمر، بعد غروب القمر، فأسماء دفعت بعد غروب القمر ورمت الجمرة، وأيضا سودة استأذنت أذن لها ها واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا، المذهب نصف الليل. ما هو الدليل؟ هل الدليل بغروب القمر يستقيم؟ هل القمر يغرب بنصف الليل؟ لا، القمر ليلة عشرة لا يغرب إلا بعد أكثر الليل، يعني ممكن يذهب ثلثي الليل يغرب واحدة ونصف ولا ثنتين، صح؟ القمر متى؟ ليلة مزدلفة، أي ليلة؟ ليلة عشرة. ليلة عشرة متى يغرب القمر؟ ها؟ يغرب بعد منتصف الليل، صح ولا لا؟ طيب ما في دلالة على منتصف الليل، ولهذا تجد بعض أهل العلم والمشايخ اللي يفتون الآن في المبيت المزدلفة يقول تبيت معظم الليل أكثر الليل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المبيت المزدلفة لا نقول إلى منتصف الليل، نقول معظم الليل، نقول يبيت بمزدلفة أكثر الليل، أكثر الليل. فإذا أتى أول الليل يبقى في مزدلفة حتى يمضي أكثر الليل، ثم يدفع من له الدفع، ثم يدفع من له، من جاز له أن يدفع. فإذا أتى مثلا الساعة 11 ليلا، ها نقول يبقى أكثر الليل، يبقى أكثر ساعات. إذا كان الليل مثلا 10 ساعات لابد أن يبقى 5 ساعات وزيادة، 6 ساعات أو أكثر، أو 5 وأكثر، ما نقول نصف الليل، مع أن المذهب يقولون نصف الليل، ويستدلون أيضا بغروب القمر. إذن هذا المذهب، والصحيح أنه معظم الليل، صحيح معظم الليل. القول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه من طلوع الفجر، لا بد من طلوع الفجر، لا بد أن يقف بعد طلوع الفجر. فلو أنه وقف الليل كله في مزدلفة، لو أنه بات الليل كله في مزدلفة ثم دفع من مزدلفة قبل الفجر بلحظة، ما صح مبيت المزدلفة، عليه دم، ما صح مبيت. لماذا؟ لأن المبيت عندهم متى؟ بعد الفجر، بعد الفجر. ولو أتى مزدلفة مع الفجر، أتى مزدلفة مع الفجر وقف بها ولو لحظة بعد الفجر، فوقوفه صحيح، وقوفه صحيح. هذا مذهب الحنفية. الدليل القياس، يقول المعتبر في المناسك النهار، المعتبر في المناسك النهار، فعرف وقف بها نهارا، عرف وقف بها نهارا. ومزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم انتظر النهار، ما دفع بليل، انتظر النهار فصلى الفجر ثم وقف حتى أسفر، وقف حتى أسفر ثم دفع، فدل على أنه لابد أن يقف نهارا، لابد أن يقف. فيقول لابد من الوقوف بعد الفجر ولو لحظة، لابد من الوقوف بعد الفجر ولو لحظة. أما المالكية، هو القول الثالث، مذهب المالكية، يقولون المبيت بمزدلفة يكفي حتى الرحل ولو لحظة، ولو لحظة فإنه حصل له المبيت، ولو لحظة فإنه حصل المبيت. فإذا أتعرف لحظة من الليل، أتى مزدلفة لحظة من الليل ثم حط رحله ثم أخذه وسار، حصل المبيت، حصل المبيت. ولم أقف لهم على دليل، ليس هناك دليل، يعني ما وقفت لهم على دليل، لكنهم يقولون بمجرد أن يقف ولو لحظة فقد حصل المبيت، بمجرد أن يقف ولو لحظة فقد حصل المبيت. ولكن الراجح في هذا، الراجح مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، لكن ما يقيد بنصف الليل، يقيد بغروب القمر، يقيد بغروب القمر. فإذا غرب القمر جاز للضعف أن يدفع، إذا غاب القمر جاز للضعف أن يدفع، ولا نقول منتصف الليل، لا نقول منتصف الليل. أما غير الضعف فلا يجوز لهم أن يدفعوا، لأن المبيت مزدلفة واجب، يجب أن يبقوا إلى طلوع الفجر، يجب أن يبقوا إلى صلاة الفجر، يصل الفجر. لكن من هم الضعفة؟ من هم الضعفة؟ انتبهوا. أما العاجز والشيخ الكبير والمريض، هذا ما في شك أنهم ضعفة، هذا ما في شك أنهم ضعفة. لكن النساء هل يدخلن في الضعفة مطلقا؟ هل كل امرأة نقول ضعيفة ولها أن تدفع؟ أنتم معي؟ انتبهوا لهذه المسألة. أما قضية الضعف الذين عندهم في كبار في السن أو مرض أو غير، هؤلاء ما يحتاج، هم ضعفة، لكن هل النساء عموما ضعفة؟ ظاهر الدليل أن النساء عموما ضعفة، هذا ظاهر الدليل، صح ولا لا؟ لأن سودة لما استأذنت، سودة لما استأذنت تمنت عائشة أن تكون استأذنت، صح ولا لا؟ تمنت عائشة أن تكون استأذنت، وعائشة شابة ليست كبيرة في السن، ليست كسودة، سودة ثابتة ثقيلة، لكن عائشة لا، شابة خفيفة في الجسم ونشيطة ولا يضرها الزحام، صح ولا لا؟ وتمنت أن تكون استأذنت، ماذا يدل هذا عليه؟ يدل أنه مستقر في ذهنها أن النساء يؤذن لهن، واضح ولا لا؟ وهذا في الحقيقة هو الأقرب، هذا الحقيقة هو الأقرب، أن النساء يؤذن لهن، النساء يؤذن لهن أن يدفعن بعد غروب القمر، أن يدفعن بعد غروب القمر لأجل الزحام، لأجل الزحام والتخفيف. لكن ممكن يقول شخص إن الزحام الآن يكون آخر الليل، الجمرات الآن أمورها ميسرة، صح ولا لا؟ والرمي ضحى يسير حتى على الضعفة، حتى على الضعفة، فلو بقوا لا بأس، لو بقوا هذا هو الأفضل، هذا الأفضل، لكن ليس لنا أن نمنعهم، ما دام النص ثبت في الترخيص للضعفة آخر الليل فلنستطيع أن نقول لا، لا يذهبوا، لا نستطيع، لكن إذا كان الليل زحام فليبقوا، فليبقوا في مزدلفة، لأنه يعني أفضل، وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبات والمبيت كله إلى الفجر، ويكون الضحى يرمون وليس هناك زحام، لا سيما مثل الآن الجمرات الآن أمرها يسير وليس فيها، وليس فيها زحام. قال رحمه الله تعالى: وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم، يعني لو دفع وهو ليس من الضعفة، لو دفع قبل منتصف الليل ففيه دم، لو دفع قبل منتصف الليل ففيه دم، ففيه دم. وقوله لو دفع قبل منتصف الليل ففيه، ففيه دم، أي نعم المسألة هذه ستأتي. قال: وله والدفع قبله أي قبل نصف الليل ففيه، فيه دم، على غير سقاة ورعاة. السقاة والرعاة ليس عليهم مبيت، يرخص لهم، السقاة والرعاة يرخص لهم، لأنهم يشتغلون في المصالح العامة، في مصالح الحجاج، في مصالح الحجاج. لكن هل الآن عندنا سقاة ورعاة؟ لا، لا ليس في سقاة ورعاة، ما في أحد يرخص له الآن من السقاة والرعاة، لأن الناس معهم الناء وليس عندهم دواب يرعونها. لكن ممكن يقاس عليهم من كان في المصالح العامة، كمن يشتغل مثلا في الصحة وعالج المرضى، أو رجال الأمن الذين يحرصون، هذا ممكن يرخص لهم، ممكن يرخص لهم في المبيت، لأنهم يشتغلون في المصالح العامة، يشتغلون في المصالح العامة. ولهذا يقول في الحاشية، يقول: على غير سقاة ورعاه ونحوهم، نحوهم الظاهر أن من يشتغل مصالح العامة، مصالح الحجاج، أما مصلحة الإنسان الخاصة لا، مصلحة الإنسان الخاصة لا ترخص له في عدم، في عدم المبيت. قال: سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. لو أن إنسان لا يعلم أن المبيت بمزدلفة واجب، ما يعلم إلا من الغد، أو نسي، إما ناسي أو جاهل، فهل يسقط عنه الدم؟ لا، نقول يجب عليه الدم. لماذا؟ لأنه فعل مأمور، والمأمورات لا يعذر فيها بجهل ولا نسيان، المبيت فعل مأمور، والمأمورات لا يعذر فيها بجهل ولا نسيان، فإذا ترك واجب من واجبات الحج عليه دم حتى لو كان جاهلا. إنسان الآن سأل مفتيا، ما هو مفتي، سأل شخص، استغفر الله أن نقول مفتي، لأن أهل العلم لا يفتون بجهل ولا يفتون بخلاف الحق، لكن سأل شخصا فأفتاه بأن الميقات بين مكة والمدينة، أفتاه بأن الميقات بين مكة والمدينة، فأحرم من هناك، فسأل قال أنا جوزت الميقات بغير إحرام، سألت شخص وأفتاني، هو الآن أحرم من هذا المكان ها تعبد لله يظن أن هذا هو الميقات، ماذا نقول؟ نقول عليه دم. لماذا؟ لأنه أمر بأن يحرم من الميقات والمأمورات لا يعذر فيها بجهل ولا نسيان، فإذا ترك المبيت عمدا أو جهلا ونسيانا لزمه الدم، لزمه الدم. قال سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها بعد الفجر، كوصوله إليها. انتبهوا لهذه المسألة، الآن لو أنه ما استطاع أن يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر من شدة الزحام، المذهب عليه دم. لماذا؟ لأن من ترك واجبا فعليه دم، ومن أحصر عن واجب فعليه دم. فالشخص إذا أحصر منع من الواجب عليه دم، عليه دم. وأيضا إذا ترك الواجب عليه دم، صح ولا لا؟ إنسان الآن خرج دفع من عرفة وبقي في الزحام إلى الساعة 8 صباحا وفي الزحام ما استطاع يصل مزدلفة، فماذا عليه؟ المذهب عليه دم. قال ليس باختياري، حتى وإن كان ليس باختيارك فعليه دم لأنه ترك واجبا. واضح لما هو واضح؟ والقول الثاني أنه ليس عليه دم، القول الثاني أنه ليس عليه دم لأن هذا ليس باختياره، لأن هذا ليس باختياره. واضح ولا لا؟ وفرق بين من ترك المبيت جاهلا أو ناسيا وبين هذا، هذا تركه بغير اختياره إجبارا، إجبارا. أما الجاهل والناسي فإنه لا يعذر لأنه ليس مكرها مفرطا، أما هذا لم يتمكن. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن من منعه الزحام ولم يستطع وصول مزدلفة إلا بعد الفجر فإنه لا يلزمه دم، فإنه لا يلزمه دم. لكن ماذا عليه؟ هل يمر مزدلفة؟ من العلماء من قال يمر مزدلفة، لا بد أن يمر مزدلفة وإن كان الساعة 8 صباحا، لا بد من المرور لمزدلفة. لماذا؟ لأن الوقوف الآن قضاء كقضاء الصلاة، الوقوف الآن قضاء كقضاء الصلاة، فكما أن الصلاة إذا فاتت يجب عليه أن يصليها بغير وقتها، مزدلفة لما فاتته يجب أن يمر ويكون مروره قضاء، يكون مروره قضاء. ومن العلماء من قال لا يلزمه ذلك لأنه واجب فات محله، لأنه عبادة فات محلها فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. واضح لما واضح؟ طيب، البعض الآن يحج بغير تصريح، صح ولا لا؟ فيمنعه الزحام، كل ما أراد أن يذهب إلى مزدلفة منعه الزحام، الطرق ممنوعة حتى خرج وقت عرفة، فهل عليه دم؟ ما استطاع أصلا مزدلفة الآن، ما استطاع، كالحاج من الزحام والطرق مغلقة ما وصل مزدلفة حتى طلع الفجر أو طلعت الشمس، فهل عليه دم؟ نعم، نقول عليه دم، نقول هذا عليه دم. واضح ولا لا؟ لماذا؟ ها، لأنه حج بدون ترخيص، يعلم أنه قد يمنع، يعلم أنه قد لا يتمكن، فيجبر هذا الواجب بدم، لا يجبر هذا الواجب بدم، لا سيما ها والمذهب يجبون الدم مطلقا، لا سيما والمذهب يجبون عليه الدم مطلقا. فهذا قد يكون فيه نوع تفريط، هذا قد يكون فيه نوع تفريط، فيجب عليه دم، يجب عليه دم كما هو المذهب، كما هو المذهب. ما في أسئلة؟ ما في أسئلة يا محمد؟ الأسئلة إذا كانت العبارة غير مفهومة، محمد أقول ما في أسئلة تقول له كم أنا غير محرم. العبارة واضح الآن؟ هل العبارة مشكلة؟ العبارة الآن هي مشكلة؟ هاي محمد ما وصلنا الإحصار، سيأتينا باب كامل اسمه باب الفوات والإحصار، وفي إحصار عن ركن، إحصار عن مكة، إحصار عن عرفة، إحصار عن بعض الأركان، إحصار عن واجب، هذا سيأتي بحثه. واضح ولا لا؟ طيب، قال كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، ترك نسكا واجبا، فعندما الترك مطلقا يوجب الدم، ترك الواجب مطلقا يوجب الدم حتى لو كان لم يتمكن, حتى لو لم يتمكن من مزدلفة. قال لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه, فلا دم عليه. لماذا ليس عليه دم؟ لظاهر حديث عروة أنه قال من شهد صلاتنا هذا, فمن صلى صلاة الفجر في مزدلفة حصل له المبيت, حصل له المبيت في مزدلفة فلا دم عليه, أي قبل الفجر فلا دم عليه. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. هذا ظاهر, هذا كالخروج من عرفة والرجوع, كمجاوزة الميقات والرجوع إليه والإحرام. إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل, هنا دفع قبل الوقت لكنه تدارك ثم رجع, رجع قبل الفجر ثم دفع من مزدلفة مرة ثانية, فهنا يقولون لا دم عليه, لا دم عليه. أما إذا عاد إليها بعد الفجر فقد استقر عليه, استقر عليه الدم. ثم معي ولا لا؟ مفهوم؟ طيب. قال لا دم عليه, فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام. قال فإذا أصبح, فإذا أصبح صلى الصبح بغلس يعني صلى صلاة الفجر مبكرا يعني بظلمة, بظلمة. وليس معنى هذا أنه يصليها قبل وقتها, لا, لا يصليها إلا بعد طلوع الفجر, لا يصليها إلا بعد دخول الوقت, لكنه في أول الوقت, لكنه في أول الوقت ليتمكن من الدعاء, ليبقى هناك وقت متسع يدعو به إلى قبل طلوع الشمس, إلى أن يسفر, إلى أن يسفر, لأنه لا يبقى في مزدلفة إلى طلوع الشمس, لا يبقى إلى طلوع الشمس, فيصلي الفجر مبكرا حتى يدعو عند المشعر الحرام, فإذا أسفر جدا دفع خرج من مزدلفة. قال فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام, ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير, وهو جبل صغير. فإذا أصبح صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة, ثم أتى المشعر الحرام. من العلماء من يقول المشعر الحرام مزدلفة كلها, كل مزدلفة هي المشعر الحرام, ها واضح لها؟ بل هناك قول أوسع من هذا, المشعر الحرام ها المشاعر كلها, عرفها مشعر حرام ومزدلفة مشعر حرام ومينا مشعر حرام إلى آخره, مع أن عرفة في الحل, عرفة في الحل. ولهذا هناك عندنا, عندنا ما هو حل ومشعر, عندنا ما هو حل ومشعر, انتبهوا, مثل ها منى ومزدلفة هذه حل ومشعر, حرم ومشعر, عندنا ما هو حرم ومشعر, حرم ومشعر, مزدلفة ومنى هذه حرم ومشعر, ها واضح ولا لا؟ وعندنا ما هو حل ومشعر, عندنا ما هو حل ومشعر وهو عرفة, عرفة حل ومشعر, ها واضح ولا لا؟ وعندنا حرم لا مشعر, حرم وليس مشعر, حرم وليس مشعر, ها وهو نمرة عرنة على القول بأنها ليست من عرفة, وادي محسر, وادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى, هذا حرم وليس بمشعر, حرم وليس بمشعر, واضح ولا ما هو واضح؟ حرم يعني داخل حدود الحرم, يعني يحرم صيده, ومشعر من مشاعر الحج, واضح ولا لا؟ ففي شيء حرم وليس بمشعر ما تقف فيه, وفي شيء مو بحرم يعني حل خارج الحرم لكنه مشعر كعرفة, واضح ولا لا؟ طيب نعم, طيب صلى الله وسلم على نبينا المشعر الحرام والله يعني. طيب القول الثالث حتى لا يذهب علينا, القول الثالث يعني القول الأول أن مزدلفة كلها مشعر صح, وهناك قول أن المواقف هذه كلها مشاعر, مشعر حرام, وهناك قول ثالث أن المشعر الحرام أخص من مزدلفة, يعني صح أن مزدلفة مشعر حرام، لكن هناك مشعر حرام أخص، وهو المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، الجبل هذا عند المسجد الآن في مزدلفة، المسجد الذي في مزدلفة الآن، الجبل هذا مشعر حرام وهو أخص من مزدلفة. نعم، مزدلفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، كلها مشعر، لكن هذا أخص، أخص. واضح ولا لا؟ لأن جابر رضي الله عنه في حديثه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة، ماذا قال؟ ثم أتى المشعر الحرام، يعني صلى في مزدلفة ثم أتى المشعر الحرام، دل على أن كلمة المشعر الحرام هنا أخص من مزدلفة، أخص من مزدلفة، لأنه قال بات بمزدلفة وصلى الفجر بمزدلفة ثم أتى المشعر الحرام، دل على أن هذا هنا مكان أخص، هنا مكان أخص، يعني أشبه ما يكون ها بالركعتين عند مقام إبراهيم، فهو هنا يذهب عند المشعر الحرام، ولو بقي في أنحاء مزدلفة فإن كلها تعتبر مشعر، كلها تعتبر موقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا بالأذان والإقامة ما في تفسير الليلة، نعم، لأن فيه في آية يعني تحتاج إلى آية، تحتاج إلى بحث، لأن الخلاف فيها طويل وأشكلت على كثير من المفسرين والمعربين، فأجدني يعني ما استقصيت بحثها، لعل الليلة ما في درس. جزاكم الله خير. فاللي بيذهب يذهب، ما في مانع. وغدا ما في درس طلعت، غدا ما في درس بعد الأخوة متأخر عشان اللي بيصومون وكذا، تقبل الله من الجميع. ما هي إيه المذهب مطلقا، اي نعم ضعف غير ضعف، لكن الصحيح كما سبق صحيح لا يدفع الا الضعف، والمبيت الى الفجر واجب. نعم. كون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للضعفة ها دل على ان غير الضعفة ليس مرخص لهم. استغفر الله. نعم. نسطن يسطانهم؟ لا لا لا لا يظهر ما يسقط، يعني يأخذ حكم حديث كعب بن عجرة، لا نحتاج إلى شيء، ممكن نقول يفدي ويلبس. هل أحد أفتى بهذا؟ أيوة أيوة نذكر هذا القول، لكن ما ندري يحتاج تحقق. خلاص ما دام معها نساء يدفع، لا ينتظر إلى غروب القمر، ليس منتصف الليل، دفع الضعفاء ليس بعد منتصف الليل، إنما هي بعد غروب القمر. نعم هي خلاص يكفي، حصل المبيت. أي خلاص خلاص المذهب يمشي، لا بأس المذهب يمشي، إذا صار بعد منتصف الليل وهم على الطريق ماشي خلاص حصل المبيت ولو لحظة، لكن على الراجح أن الأقوياء يجب أن يبيتوا بمزدلفة إلى الفجر، المبيت واجب كما سبق. نعم. لا لا لا لا هذا فصل يسير، هذا فاصل يسير، لا لا هذا فاصل يسير، ثم إنه يعني في نيتي وفي ذهن الآن أنا أنهي أصلي العشاء، ما يحتاج يعني الأمر ظاهر. لا لا لا لا الفاصل يسير، كل فاصل ولنمثلها الآن عشر دقائق بس، هذا فاصل يسير ومكانهم واحد، لكن لو أنه صلى وذهب لمكان آخر ثم ذهب مكان ثم رجع ممكن يقال الفاصل هنا طويل، مع أن شيخ الإسلام ما يشترط المولاة مطلقا لا في التقديم ولا في التأخير. نعم.